الله جل جلاله لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار فسبحانه من إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق في هذه الليلة رقابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ حسناتنا وأذهب غيظ قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعطنا عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس الأعلى يدنينا ونظرة لوجهك الكريم ترضينا واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا وشفائها اللهم ردها إليك ردا جميلا اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى اللهم رضنا بقضائك اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في أقدارك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من خزي يوم المحشر ومن شر ما بقي من الدهر ونعوذ بك من خيبة الرجاء ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارزقنا قلبا يخشاك كأنه يراك إلى أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجلالك وكمالك وجمالك وجميع أسمائك وبقدرتك التي استطعت بها على كل شيء أن تجعلنا في هذه الليلة من أسعد الناس بعتقك وعافيتك وفرجك وتيسيرك. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، حرم على النار أن تمس والدينا، حرم على النار أن تمس والدينا وأن تمسنا وأن تمس أهلينا. اللهم إن الخلق إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه وأنت رب الخلق. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أجاب نوحا حين دعاه وكشف ضر أيوب حين ناجاه، يا الله يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حزينا إلا أسعدته ولا حيران إلا دللته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. يا الله يا الله، اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا ووالدينا وأهلينا في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين